شي قاصم زاف تادي يسلم عليا ونظوميو يا ون رمضان اسي سلقيت اطيع الضم شهر العباده شهر التقوى شهر المسارعه الى الخيرات يسمعناه هادي سبيد البرنامج بالتاني عام 12 شهر 11 شهر اللي يجول سجن الرجيم في الطاعه او في المعصيه احصاه الله ونسوه تكون لنا عبره كان تم من رمضان ان تبصر به الله ان يبلغ نهايه الشهر بالصح ونسينا لله الربي او يصر به بالتالي يقدر هذه المعاني كم الان لا نجار لا تنتظرون اهوال عظيمه فريق في الجنه وفريق في السعير دواء ربي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا زنجوا مني حاضرا بعدوا مني ولا يظلم ربك أحد كل كلمة وكل حرف لا يستوقفنا لكن أنا فمسيس باللي حساب اللي دقيق طبعا هذه الآية لا تنزل تحذر العصاة والمنحرفين كمل فيها بشارة للطائعين انا اتخذ من دقاع ولو بتمد نص طلع الحساب والسين ما يتلكيد لكيد من جنود الخفاء لكن تجتهد في الاخلاص ماذا بك بدنوش تسنن ولا هينستش ولا وتسم بلي انت صاحب الفضل بدت لك يد مخلص تصمت هني احصاه الله ونسوه يعد هذه الجنة وما فيها من نعيم والتي يخلد صاحبها فيها ابد الابدين وهذه النار وهذا الجحيم طبعا تعاسى غير منقطعه قعود فنديس والعياذ بالله الا عذابه لا ينقطع ايات قرانيه صريحه في هذا الموضوع واحاديث نبويه صحيحه موافقه لصريح القران في هذا الموضوع اذ كردس الرسول بعد معنى من الكبائر وحكم على اصحابها بالخلود في النار وذكر الموضوع إلا مهم لابد أن نتولى أن بالنا فمنهج أهل الحق والاستقامة فيما يتعلق بموضوع العقيدة نبنى الأمور نغ معنى نتعامل مع الدليل القطعي المتواتر إلا لا تشتم فيه رائحة التأويل ولا أي شيء العقيدة لا تصعب ذكر الموضوع إلا مهم خطير لذلك أئمتنا رحمة الله عليهم وهذا من فضل الله نحمد ربي على هذا أرسوا أسس العقيدة الإسلامية على أساس متين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أسير سيدنا محمد أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار ليت من تنسرس وكذلك الحديث المروي عندنا في المسند الربيع بن حبيب شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي وهذا الكلام يوافقه صريح القرآن وعليه قاعد يسحب ربنا من هذه الأمور معناه الحجة قائمة ماذا لكن نغضموني لكن نقدع الوموني نخصم ونغيس كل أسئلة منكوز يقدع غفج في رمضان يبدأ يقدع أيام معدودات ولاد السنت ابن ادم ايام المعدودات يعاد ملا الحلموني اتسن القيم طاون فرصو اتغلط اتزمت وحدي تجتهد في هذا الصيام لانه ركن من اركان الاسلام كمل في اداء الفرائض في اوقاتها في المساجد تحرص على صلاة التراويح قريت سنة النفل ليش او تسند يا اخي اجتهد باب يمرض يتورنا يعيا حسنا في سنة بس هادي عاد مني يتعامل مع هذا الخير معنا مني ببرودة ربما كان الخير من الدنيا قال سوق رائجة قال لك رخي ده هاش بكش قال اغلى ده وسعر الله يبارك الحال كذا قاعد يقني قري وضرب التفت والتفت ما تسرز درج هامي قال سبحان الله عظيم حقبل ما تسغد تشسج ما تسح في الزار ذا وحدي تسول الزار تسول السوام ديك الساعة انفهمتوني من باب اولى واحرى واوكد واوجب والزم ما له علاقه باخرتنا. اذا هذه كتمهيد خاطر ديما اساس الاعمال هو العقيده وهو الايمان لابد من محرك إلا يرغبنا ويدفعنا للاهتمام بهذه الأعمال. المسألة وتقضي ذني الشيء تفهمت ترغبت لديك حماس ورغبة أكيدة وشوق لاكتساب الحسنات. كيف تكتسب هذه الحسنات ومنشج ظهر؟ هنالك ضوابط وضعها الشرع باش يتوقع تزلط، هنالك شروط وأركان باش يتوقع لازمك، هنالك شروط وأركان. وليك في الحال اني تقصد قرار بك مخلص اذا يطلب زماد ارتكب نواقض بعدين ربي الله غفور رحيم لي يسلم لك يا مخلص. يكفي الحال، لابد من الفقه. ولذلك أدين الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد الله به خيرا فقهه في الدين، وفي رواية بسيرة المضارع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة معناه الفهم، يعني عاد ابن ادم يتودى العبادة عن علم. طبعا التطلع والتعمق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلولا نفر ادي قيم انسان كعامة الناس هنالك ما علم من الدين بالضرورة. اللي قال العلم تسمى ناس العلماء العلم الضروري، معنى يلزمك مش تسند، هو علم التوحيد يلزم تفقد هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد. كمل بعد علم الفرائض، الفرائض المقصود سواء كانت صلاة ما زكاة ما صيامة، اي لن يجب غفتش ازمت المدد التسند سبت لا يبنى ما هي الشروط ما هي الاركان ما هي المفسدات مش كترى عين قاعة والامور مش كان شاء الله باذن تعالى تلا ربي الله اذي قبل ست شهد العمل. وعليه سنبدأ مباشرة في هذا الامر، فتعريفات بسيطة متعلقة لكلمة الصوم من ناحية اللغوية. العرب قبل الاسلام استعمل كلمة الصوم قصد نسيس الامساك عن الحركة، قال صامت الريح عضو يبد ما في لا هبوب ولا شيء، صامت الخيل توقفت على الجري. يست الاسلام يا ودك المعنى ده جديد يسمى بالمعنى الشرعي والاصطلاحي عندي ليزم بما تفهم مش كتعد زوم انت يبد، لابد ان تتقيد بهذا التعريف. الصوم شرعا هو الامساك عن الاكل والشرب والمباشرة وعن اي محرم من طلوع الفجر الى غروب الشمس تقربا الى الله تعالى. مش كتعب زمط بد ان تمسك اتكفذي منج عن الاكل والشرب، وكما سيأتي ان الا نضوط الى الجوف جاجل من ادم ولو لم يكن مغذيا توني من نتيا يتروان مبتدئين تنعاود يوسيغر استطبعية ربما طبعية ما كان ينبغي تكون ديس لكرد الشرس مثلا ها مغسى على الساعة تلميت ومبورنس طف ادي الاشراء ادي تولى لا تلمز، اما الشاطو مثلا كلنا نسيله مثلا تدكيتي ميصلا يتعبى ديس ادي تولى هولي قير ازما دي عاد المعاش بتكدد الشر لك المزا اشراء لها بس ما لا يتمنى عن هامبور اسمتها اني قشرة مثلا تفتس مثلا قبط المز وهذا الحية لا بأس لاش يمساكوا عن كل شيء الا يدخل الجوف، وانما تبدأ عن الاكل والشرب. كمل بالمباشرة بس الى متزوج اخلي كذبا الحرام والعياذ بالله. طبعا العمل الجنسي يعني يتوقف عنه من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وعن اي محرم العلماء النندا اي لا يحرم ربي من المعاصي الا رب رمضان هو رب شعبان ورب رجب ورب شوال والاشهر التي بعده قاع، وانما ترك المعاصي لكان مطالب سيس في اي وقت وفي اي زمن، وانما في رمضان ادي عاد الاثم اخطر اكبر يعرض الصوم للانتقاد. اشكبهم التيو البلسيوة يترك المعاصي في نهار رمضان هذه تنت سمسين قال لك عادة حليمة لعادتها القديمة وكأنه لسر ولا شرع شبه ما ديت له او انت حيلينه من الواجب ابن ما تترك. وعليه من طلوع الفجر لابد من طلوع الفجر معنى الفجر الصادق الى غروب الشمس الدنيا يسمسين والتقير يوان الشيء تكمل منه وانت قايق لا يبدا نذان تشد مغالي يقلع أشياء سلمانة بمجرد يدين سمسنية ابدأ. وقد حكم الرسول على أمته بالخيرية ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. إن الله أكبر يا تبدي تتد قير لا لقنا لذن ما تقدن قير عيد لذن ما تكم لك خمس خيق بعيد لذن الاحتياط أو الاحتياط هذا ورع ولا هذا الورع مزيف غير مقبول. شو سمعنا كنت الحسنة في بدياء معنى تخطى معنى التعب انت تصيم اذنا. طبعا فمن ان الرسول اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا افطر الصائم طبعا اكل ولم يكن او كما خاص بما معنى ميد سود جد سجهته معنى اني نغشى ادبر والليل اقبل معنى المغرب سمسيد. طبعا يا في حكم الله لك اذا مفطر ولو لم تفطر اذا لابد هذه الامور بما تنتفهم اما شيء لو سيل ليك الحد هذه انك تركعت من ركعات الفرض قال ودي لك هماشت كتشرد شرها غبشة هما تظل غير ركعتين صلاة الصبح هتظل ربعة صلاتهم منتقدة غير مقبولة كم الاعزام واش يعاول بس حترني در ركعات لا ما هم غير 60 هذه عاد ربعة غنيف درزن حليك شقر ناس النافلة. اذا بندم معنى هنالك ضوابط يجب ان يتقيد بها الانسان اذا العلماء النندني الامساك عن المحرمات لا يقتصر على شهر رمضان فحسب ولا على ايامه دون لياليه. قال هذه تلك المعصيه تغرش بس حط جيد معنيش انا صار بي لكل يوم انما هو واجب في كل يوم وفي كل وقت على مدى الحياه بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بتد المعنى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ماذا لك تدرد اجتهد افرض واشتي استمتنت الا وانت مسلم اي بمعنى تحرص على التوبة تحرص على الاستقامة تحذر من التسويف اموني مسارع الى التوبة. حكمه طبعا حكمه الوجوب واجب ثبت ذلك عن طريق الكتاب من القرآن والسنة والإجماع. من القرآن آية لا كله يحفظها يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم دني شين العلماء خاصة علماء الإعراب في القرآن كلمة لعل ذا ليست للرجاء وإنما للتعليل معناه نظمي أو النهاية باش كتكون من الجلميدنة تقدم ربي ومعنى لعل معنى دير وذير يتكون متقي ولا لا هنا للتعليل وليس للرجاء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة الحديث اللي كذلك مشهور بني الإسلام على خمس وفي هذا دليل يوسل لا يكتفي بالشهادة ويضيع العمل. قال ينتقص الشهادة تضيع العمل شهادة نتنفع من موت مزرع أو يزرع ذلك النجل للشيس الحديث من أدلة الرسول لني بني الإسلام على واحدة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ونحن بصدده وحج البيت شهدوا هنا وصوم رمضان. ومن الإجماع كل بدقاع علماء الصحابة وعلماء التابعين وتابع التابعين طود غليمارو قم بجولة في العالم الإسلامي سول قاعين أعزم باختلاف مدارسهم الفقهية قالها للصوم رمضان واجب فرض من نافلة الكل سيقول بأنه فرض. هذا هو المقصود بالإجماع معنى الاتفاق معنى شخصي قل حد لا شين والزمر لا شخصي قل عذر لذي قل المرض لذي قل السفر وكما سيأتي ها أوليت زومي تلقي سوسي الله العيد بالله والله في هذه الكبيرة أدنى سمروا إلى الأركان أي لن معنى يبنى عليه الصوم. أولا الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة واقتراف المحرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى معنى إلى أن للغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يمسك تمتنع عن الأكل والشرب والمباشرة طبعا لابد وسيلة قريب عهد بالزواج سواء كان درجز مختمطط لابد لتسع زمان سفرايدس لتسولس في رمضان شتولهن والتغمير للبنس فيما يتعلق بهذا الأمر يعاد لابد من الاحتياط والحرص والحذر طبعا فربما يرتكب بعض أمور ماضيسي والبعض نولن ما يقوم ببعض حركات إذا من حمان كشاب ربما يزرق فيقع في المحرم ما كان ينبغي فلابد من الحذر فيما يتعلق بهذا الموضوع واقتراف المحرم أي كان هذا المحرم هذه المعصية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تضبط الركن الثاني الآخر النية لابد أصنط طبعا لك أن يود النية وفي النية لابد أن تبيت معنى تسنسد أو النيته قبل ما الدليل في جر كي تود النية لك أن تصبح إن شاء الله مش يوقع أصنط نصبح دسه ونظم أو النية لابد أن تكون معينة يبين شهر رمضان معنى 29 يوم أو 30 يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتكون مثبتة قر يتصبح زومة يتصبح والزومة جازمة معنى لابد من القطع والجزم والتعيين النية لغرس معنى سواء من لأهميتها النية محلها القلب هذا القصد وحركة القلب أعولني سمسكي أعولة أنت نيد النية وإنما أوائلنا رحمة الله عليهم لأهمية النية حتى الرسول الله نية المؤمن خير من عمله إنما كذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما إننا كل عمل خلا من نية فهو باطل لأهمية هذه النية سلمتنا هذا التلفظ ولم ينفرد الإباضية بالتلفظ بالنية حتى الشافعي يغرس جاهز هذا الأمر وفي بعض عبادات نتلفظ بالنية لذلك الحج نتلفظ بالنية الحج هذه نية كذلك ما أود قصي العلماء ينقشوا سيلا يفرض هذا قضية الطلاق تنطق ميسينا العيلة أنت طالق هذه نية وهكذا شهد هنا من اللي عزمت باش كتكون ونو عزمه ودي يكون غسل معنا هذه يكون معقول يزمد عادي فهم التليقار أبدا التلي عزم بل سولي حاضر دي النقاع واللي يسمى التليقار هوني أو التلفظ بالنية لا معنى له مش كنكون واضحين في هذه المسألة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هي النية يعني تقصد بعملك هذا طاعة الله وهزوا مخاطر قضاسي باباكم مغي مماكم مغي متدينين غير فيه كذا كعصن طلع الحسابية وش نفعنا الشامي تعطي الأحفير وطيعوا الله ربي انطينا رفضي فيها زومي وجه حوالي لأبنائنا ربما يديت في المغسل ليس بغلوضو مغداني الليل هذي نجم قنموني معناه يتشر التل يقدر ربي يزوغ للجنوب للعمل الصيف حالي حماء احد اقاربه هي طبعا هي نكتة تحكى قال له بتتاكد مع عظمي اودي الناس وكانوا من جرعات اني نشغمتني ناس قطعيت نتلقت مضمات الوضوء كان نرحلها طبعا انا اللي يستغلى ليس قضع توني الصغار الشباب التلهن ولاد حدو اللي يخزري لك لوحدك احصاه الله ونسوه وهو معكم اينما كنتم وغير الحركة اللي فعلت شاب ندم قال لك تعولد غفص قبل ما تعولد قبل ما تيس الهرش ربي الله سبق في علمه قبل ان يخلق الدنيا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن ولدني لان ربه تقدر ربي ليس انك انا تقدر مش يكون معنى أحاط بكل شيء علما علم ما كان وما يكون ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون واش تبنى دم ألي توطد مع هذا التفتبي نشتوف وتنجمد فما عليك إلا أن تسلم وتخضع وتستحضر طبعا هذه الأمور بشكل عاد تلقى بربي سبحانه وتعالى ولأهمية هذه الدنيا دين الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له مش كبلاد من لا يتساهل في هذا الموضوع ولأهمية النية يعني يني كذلك صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه خير عظيم وسيل لا يزوم رمضان إيمانا معنى لا يؤمن باللي يظفر أربك سبحانه إن شاء الله صايم خاطرك تفرض غير فيه أو نظوميه لا يؤمن بأنه واجب ركن انتدت ججولس لا يؤمن إيمانا واحتسابا لا يحتسب أجر عند الله لا يتمل لا يطمع ربي التي جاز على الصوم. وحقيقة الله صعب أن يترك الإنسان أكله وشربه وربما أهله عن طريق الحلال، فيه جهاد عظيم، ما غاديش كم يمنس من المعاصي طيلة اليوم، راه فيه جهد عظيم، والحمد لله ربي لا يقدر هذا الأمر. إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذه هي الأركان، يمساكوا عن الأكل والشرب والمباشرة واقتراف المحرم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثانيا تبييت النية، النية وتبييتها. طبعا شروطه خمسة. الإسلام لابد، غادي ينطق بالشهادة، غادي يعدي مسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، لابد من الإسلام، العقل. تذيك الحد الله المجنون عفان الله وإياكم. أما ربما إلى معوق ذهنيا لحيت وكانت مكلف صزومي ولعقل. أما غير بلغ من الكبر عتيا خرفها لا يفرق بين الليل والنهار، بتد معنى ضزومي بتتزلط قال مثلا نيابة مسعزة مثلا يواد رمضان بتد رمضان قال ولا كان نظوم شيدة الشغل لوز ربما بات ساعة ربما بدأت تغرط ربما زوت شنته بتتصح أتكلف كذا يهد وني وتكلف ربي العقل. البلوغ فيما يتعلق بالبلوغ طبعا إلا وأقوى علامات البلوغ عند الذكور هي الاحتلام. ربما ولي بدي تظلي تخاطر رابزان باتفاق نسيس رمضان ها باللي يبلغ خاصة خروج المني ها وني حالا يعني مني لا طبعا ندي ذوش أذي انتق بالشهادة ها أذي بدازوني ولو على الساعة الثانية زوالا مغتالي زوالا يصوم بقية اليوم. طبعا في رمضان الشهيد هنا إلا مطالب. وبالمناسبة من يغلب الأغداني ربما لغنا بعض من الطلبة نحدد اسن سنة بدأ نظل 12 عام ولو بدت والبلغ أي ودين الشركة ولو بلغ أي زي غلاد حيت لا تبدي تظلت يا خلاص يا ولو بدت لم تظهر عليك ولا علامة من علامات البلوغ تبدي تظلت لك مكلف بالصيام. كان قرموني خاطر ربما أنني بحكم عدم نضج العقل لما غادي نوع من السذاجة أداوي البلس نموني المثال نموني كذلك ربما أدمن عد أدي سجل سيسن ينطق بكلمة كفر سبين الدين والعياذ بالله تظن منكر أدي سن دش سيسن روح زاد تفطر روح أسجل رزيع روح زاد تفطر أو نوالو زم تقير من بعد كومبا ترفع الله ربما أدي أول بس اللي معناه إلا إلا السي رزيع ردش أنت زمن فهمش راديني. إفساد الصوم حينما نقول على أنه حكم على صومه بالانتقاد وهو معنى إلا يساد يفطر أديش لاش أديك من الله صومس يزول في الدينس. إذن البلوغ والطهارة، طهارة من الحيض والنفاس وهذا الأمر خاص بالنساء، وكذلك من الاختسال من جنابة كما سيأتي. القدرة تعني معنى مريض سواء كان مرض معنى يرجى برؤه ووني أذي يفطر ما يفطر رمضان أذي يقضى السني بتدق المرض لا يرجى برؤه بحيث مثلا مرض سكري ديس أنواع دانية ضواء من العلماء ذلك سبخاهما وليا في الأحكام أذي ضواء لطبيب المعالج ولي قد عليه أي طبيب كان الطبيب سيلان يجور معاس أذي ريح معاس ويعقد معه مفاوضات أو الدي مالك يكونجي لكن إن شاء الله سده ليس متفق ضب الكرة الحمد لله هي لا كوسعية غيمانك أتسع فغيمانك أدوخر غاس حر كذا إلى غيره والخدمة والتفق عس الدار لو شيء الإذن تزومة ماذا بيات زومة لابد باتي ناشي وما عليه جرب وشيش الإذن خلاص هبط فطي ناشي ودي والتغمر لك يقول ضمنا باتي وقع شرع أنت المسؤول شيء بتري قرطب شريعة تشاش ديني تحمل المسؤولية وأطيع هذا الطبيب. هذا فيما يتعلق بالمرض الذي لا يرجى برؤه تسمى نفس المرض المزمن القدرة. أدنس الآن إلى مفسداته أي لن يفسد الصوم مش كبنا دم ذي الله نسيول على الأركان نسيول على الشروط إمارة بنا دم ديال البلس من المفسدات أي لن يفسده كل ما وصل الى الجوف من اي سبيل كان، من فم او انف او دبر. دبر اكرمكم الله محل غائط، هذه المداخل ثلاثة، مغذيا كان او غير مغذي. معنى ابن ادم تتخسد اظن تشولي في السد اتع السد لعل يتوطشرا الجاجتش معنى الجوف، سواء عن طريق الفم اما الانف اما من الاسفل من الدبر يقندوها مثلا، سواء كان مغذي او غير مغذي. شبه ما يعس في منس. ولذلك من السنة معنى ان يبالغ الانسان في المضمضة والاستنشاق، هذا الشرعي ميس لا وحدي، وكذلك معنى ادي جبدا من لا وحدي سنزارس اثناء الاستنشاق اثناء الاستنشاق واضحة ها؟ بسم الله ان يشر الرسول الا ان تكون صعيما بإذن الله يزوم وليتشري إيمس وغلب سوامان، كذلك وليجبد ما نغلب بقوة تسمع عن طريق الأنف غيب سنو جباب أموني سيبا سنيع. معنى ذي تقول لا يتوطى يسرى إلى الجوف مع ما بتا قام عاول لشتي هذه حسة شرى يوطى على غير قصد ولي خلع فصيامه صحيح، وإنما ذي ما ذي تقول هير البلس. ثانيا وهي طامة كبرى ومصيبة عظمى الجماع عمل جنسي، ما ذي تقول هير البلس هذا أو درجته إلى الاستهتار واتفكت العبارة جانتوني يكون مستهترا بإحكام الشرع أو نيورو معنى له قيمة له قدسة عند الله وعند المسلمين فيبشر أهله، ولو أنني مثلا إخوة الشيطان أراد ذلك يجب أن تمنعه بقوة. ثالث الاستمناء، طبعا ترون الله يقع سن أول في هذا الموضوع ابن ادم ضرر نايمانس فيخرج مادة المني بأي وسيلة كانت وهي من الكبائر مش بمدت له هير البلس، فربما حتى من ناحية صحية سيعرض نفسه ان يستمر على هذه العادة تسمى العادة السرية لانها تعمل في السر، ذلك شيء لان يؤثر على صحته وعلى مستقبله كزوج، ليس اخطار طبية واخطار شرعية سجيت الا في سخط الله ثم نزمدت بربي سجيت ضدت الا زرت الصحت. اخوة الشيطان فعل هذا في نهار رمضان وعيد بالله قد انتقض صومه، سواء كان هذا الاستمناء بفعل او بتفكر، ولذلك بمديع الستة ونص عادي تر البلس مما يهيج شهوته طبعا فيجعله يفكر في هذه المواضيع. رابعا تضييع الغسل من الجنابة او الحيض او النفاس حتى يطلع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من اصبح جنبا اصبح مفطرا، ونلا كذلك تضييع الاغتسال من جنابة الحيض النفاس خاص بالنساء تستعرت يضجرها معنى يزمدهوش قبل الفجر، ضيع الاغتسال حتى طلوع الفجر قد فسد يومها صومها، كذلك ونلا ضيع الجنابة. طبعا عندنا حديث مروي في مسند الربيع بن حبيب من اصبح جنبا اصبح مفطرا، داني زمن نفهم شرع فيما يتعلق بالفقه ماذا لك انا اباضية زمن سن الفقه لو المذهب وثبت لا يتوانى باش عاد ابن ادم يعبد ربي على علم تعلي مجرد عاطفة مقطع الصب، اما غادي يسلق القلوب لا قال الشيس لا يمنخ هذا يبدأ يترى على اسياده من العلماء الفطاحل غرنغ، ميزتين يتميز بغض النظر عن الأدلة قاع ميزتين يتميز بهما الفقه عند الإباضية، يتميز بالخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط. ما معنى الخروج من الخلاف؟ معنى التسكت المسألة تدي وقعدس الخلاف جاري نعزمن بالعلماء المذاهب مسألة خلافية أئمتنا ماذا يفعلون وماذا فعلوا منذ القديم، هذه المسألة ليست جديدة أدبين يقل القول أما يفتون بفتوى إلا الموافقين لهم والمخالفين لهم أتنوافقا على ما فعلوه أسن قاعنكم على صلاة ثمني ووني لن يدوش أصابته جانبا سواء معناه اتصل بأهله عن طريق الحلال أما طبعا خطط الشيطان أما غيغوة الشيطان فوقع في الحرام والعياذ بالله المهم خروج المادي. الشهيد هنا وجب عليه الغسل اذا وش قبل الفجر يقوم بجولة في الدنيا قاع قاع ما الذي سجن مسجدة دي مسلمن سواء في البلاد الإسلامية أما في بلاد غير الإسلامية هذا يقصد أئمة تلك المساجد ويطرح عليهم السؤال لكن غدو شق قبل الفجر ما حكم صيامي قاع سنين صيامك صحيح عندوني قرنس الخروج من الخلاف كذلك الميزة الأخرى الأخذ بالأحوط الأخذ بالأحوط الرأي الذي يصلح طياته ضد الجخصيص والتميل غير السهولة وكذا غير الله ما قدر ساعة ساعة في دنيا الناس ليعول دي صفر بندم ليعول تفق نبريد ادي سهول 10 من 20 قال بتا دا بريد وبتا قال طريق العافية نقضى ياسو بريدو ضد جهد صعان ضد جهد الوحدة كذا ما شاء الله لا بس نصواني ود مصلى على النبي اني 10 من انا سموني يقن اني سودي تولى لك يصلي بلي لا يقعد من فوبارا جيني ايو بتا بتا الا عقل ديك نحدي لنا كذا هذه غامرة لا قال لك خذ طريق العافية ولو التلوات ابريد العافية ولو لابيس مثلا الطاولة ساعتين روطار كذا كذا الى غيره وتخذر دولي قنب ندم شجر وحجر وصحراء مما الطاولة لهنا ولا ابريد عامر انت وزارك نفهمتوني سومني العلماء نغطي الشكل مثال يقن حد لن يتشل عقابك تيرزص لإصيادها تتفسي قنو اللون يزدي سيد فوزي الناس قلت له لكن خذلك تلفزت تتذيني طبعا وسيلة عاقل لبيب وللتغمر اذا يسمح لي لهذه الارنبة هذه لوجودها معنا او المحذور في امور الدنيا الامور المادية همت من باب اولى واحرى واوجب ما له علاقة بديننا النحطات النحطات يعاد وقول الرسول اللي مقدم على فعله ذن كان يصبح الرسول الى غيره وهو يأتي الوحي في نهار رمضان الا طاهر وثيابك فطهر اديته وهو مجنب صح قوله الا مقدم خطر الفعل يمكن ان يتحمل ما يحتمل يحتمل الخصوصية خطر دي سبع الافعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم صحفة اولي اللي وجهت لامته من اصبح جنوبا اصبح مفطرا كملت سواء نشري ولك كمل اختماره الخروج من الخلاف والاخذ بالاحوط بنادم التيماس الشرز ربي سدي عادي دهنت بتك بيتي بص واللي يقصد هذه وخر وهني طبعا داني خاطر هنالك الفرق حينما نقرر الاحكام لا نفسي ونادي غادي يسول العلماء بتي يوقع صموني بتي الحكم خاطر بتي نذكر في تيمارو دع انت كعفص الآن نحن بصدد تقرير الأحكام وليس بالإفتاء. إذن الفخصني تضيع الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر. كذلك تضيع الغسل من الجنابة أي جنابة الاحتلام. لا يقدر يضص يفاقد مش تعبر سلوك ما قال يخطط الشيطان في نهار رمضان وما هو المطلوب عليه أن يسرع. هذه معالت لكي يغتسل. أبت يمسخر. بتا يشتغل تجلس مثلا السحمي ومن يبيس الوقت مضان الا ما فيه مشكل المهم قاعد يشتغل بصح الا مكسلات صغزات ما زول وخدا مغازات فات قد يغزال مع الدولة غدو شق وري يفتى عليه في مذهبنا بان يومه قد انتقض قد فسد سادسا الارتداد الى الشرك بالقول وبالفعل والعياذ بالله ربنا ينجى لا به لا عليه صبح الدين مسلم بعد يولي دواس قالوا اللي اسلموا داون زلبطو داون زوميو دع ما كانش منه والعياذ بالله هذه السيولي قنوي ولله ازفه ممسيسه ولا عبد يفصل الاسلام كاع ما هو اللي فعل يصبح هذه قناص نصيب ياك لاباس اخلاص عندها من نيه شغل ستنتوني التجريد والعياذ بالله سواء كان بفعل اما بقول وانما اني لن التفضيص شنت له السب وان كان لا نحكم على فعله بالشرك خاطر السيولة ولا يحمق ولا يسمت تلقار وإنما ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد ابن آدم تله ظاهرة السب ذيك المنكر هي كبيرة من الكبائر أدي سمى مثلا رمضان بدأ يتسبه والمصيبة العظمى دي يتسبى يدين كم من يتسبه ربي سبحانه وتعالى ما الفاظ بعض الفاظ يولدرن أبني نصب إلى الله نعوذ بالله من هذا شان تله زريز عليك سواء كانوا رجالنا ونساء باش كانوا في قدوة التوحيد يتطرعنا يزمون تسبي الدين ونقبل حد يسب الدين تدارينا تعلمتون غير هذه القاعدة تدارت وسبندين الذي تفهم بتى يعاود يعاقب بش معناه أن نبطل هذه الظاهرة إذ لابد أن نحذر وفي رمضان إلا الأمر أشد وأخطر. ثامنا ارتكاب المعاصي توني ينسي والغفص ونقر غير المعصية من غيبة نغنميمة كذب يمين فاجرة سب شتم شهادة زور ومثال ذلك الاستماع للأغاني والكلام الفاحش أو النظر المحرم سواء كان إلى الأجنبيات أم إلى ذوات المحارم عن طريق الشهوة تسقط عادي ينظر إلى ابنته أم إلى أخته عيب إلى نظرة شهوة من هو ضغطنا من دار الشهوة إلا إذا كان سفيه إلا إذا كان فاسق النفس لكن حذلا في معنى في دينه عوجاج لذلك كل هذه الأمور لا تفسد الصوم لذلك بمذيع السلسس تطوينص أدعاد يراقب الله. آخر نقطة التقيؤ عمدا وغير العمد لا ينقذ شيء من الله طاسة تروان خاصة الشباب يخدم سحر الولد لازم تلعن تيدي المهلة دي حليمانس لا شيء عند المعقول أنني وسيلة إيرنات أقي أكرمكم الله يفرغ ذاني الليل بشرط وليدق الشراغ الجاج لا شيء عليه الدقة يمني لأن إيرنات أقي أكرمكم الله إبلد كدرس موس عالج التقيؤ عاوني قد يتقض صومه اصبر ادي فرج ربي اما دفع وحدس ما تنفسك سريعة تعالج التقيؤ السن فانت تعرض صومك للانتقاد طبعا الوقت الله يوديا طبعا هذه من المفسدات اتلا تنقذ الصوم الا ان شاء الله لا يفسده وبعض من احكام متعلقة بوسيلة يرخص لهم في الفطر ماذا عليهم القضاء دون الكفارة ما القضاء والكفارة وغير ذلك من الأحكام سنرجئها إلى الغد بحول الله تعالى قوته والله أعلم الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت ورب اكفِ عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.